العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا إلى بداية الجزء الثالث، وعند قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الآية جاءت كالتكميل للموضوع السابق الذي تحدثت عنه الآيات، حيث كانت تتحدث عن بني إسرائيل وعن بعض أنبياء بني إسرائيل. فجاءت هذه الآية ولتقول إن الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، ويأتي بيان أن التفضيل غير الإيمان ببعض الرسل وعدم الإيمان ببعض الآخر، فالتفضيل له معنيان. إذا كان المقصود بالتفضيل أن نؤمن ببعض الرسل ولا نؤمن ببعض الرسل فهذا غير صحيح وتكفر بالله عز وجل، لكن التفضيل المقصود هنا يعني أن نؤمن بجميع الرسل ونؤمن أن بعضهم أفضل من بعض، فمنهم من كلمه الله سبحانه وتعالى، ومنهم مثلا أولو العزم من الرسل وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه أتى عيسى بن مريم البينات، ثم قال: وإن شاء الله ما اختلف الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فإن هذه الآية أن الله عز وجل له حكمة بالغة من اختلاف أسباب الرسل، فالهدى الذي جاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد لا إشكال فيه، ولكن الإشكال حدث في أتباعهم حيث اختلفوا، ليس بسبب عدم وضوح رسالة الأنبياء وإنما بسبب فساد في نفوسهم. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني أن الله عز وجل أذن بوقوع هذا الاختلاف وهذا الاقتتال لحكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز وجوه هذه الحكمة هي الابتلاء، أن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بذلك. ثم تحدثت الآيات التي سوف تأتي معنا إلى تقريبا آخر السورة عما يتعلق بالمال، عما يتعلق بالمال، حيث تحدثت عن الصدقة وعن الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وتحدثت عن الربا، وتحدثت كذلك عن الدين وعن توثيق الدين. وهذا استكمال لما للأحكام الشرعية التي مرت معنا، هذا كله داخل في مقصد الحديث عن الأحكام الشرعية. لكن لما كان موضوع المال موضوعا يكثر فيه شح النفوس وتكثر فيه المعاصي، تخللت هذه الآيات، آيات تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن قدرته على كل شيء، حتى تحرك هذه النفوس عن حبها الشديد للمال. بداية من آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية أمرت بالإنفاق في سبيل الله، وهذه النفقة تشمل النفقة الواجبة الزكاة والنفقة المستحبة. ثم قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآيات التي تليها تتحدث عن تعظيم الله عز وجل وعن قدرته جل وعلا. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها ذكر صفات عظيمة لله عز وجل، فيها تعظيم لله جل وعلا. بدأت بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معنى القيوم كما ذكر عندنا هنا: القائم بتدبير الخلق وحفظه، القائم بتدبير الخلق وحفظه، يعني وحفظ الخلق. ثم وهو قول الحي عن أن له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها وفاء. وأكد الله سبحانه وتعالى على كمال حياته بقوله لا تأكله سنة ولا نوم، يعني أن حياته كاملة سبحانه وتعالى. ومن كمال حياته أنه لا ينام ولا تأتيه مقدمات النوم ولا حتى يغفل الشيء البسيط سبحانه وتعالى. والسنة هنا قال في بيانها قال السنة النعاس، وهو ما يتقدم النوم من الفضول وانطباق العينين. والسنة مأخوذة من الوسن، السنة مأخوذة من الوسن وهي الغفوة والغفلة. ثم قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فذكر أن من كمال سلطانه سبحانه وتعالى ومن كمال ملكه جل وعلا أنه لا يشفع عنده أحد من الناس إلا بإذنه جل وعلا، وهذا كله في سياق تعظيمه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلى آخره، كما قلنا كلها فيها تعظيم لله جل وعلا. هنا قال عندنا يعلم ما بين أيديهم، يعني قدامهم من الآخرة، يعني ما بين أيديهم ما سوف يأتي من المستقبل، مستقبل الناس. وما خلفهم يعني في الدنيا، يعني أن علمه سبحانه وتعالى علم شامل لكل للمستقبل وللماضي ولكل شيء. قولنا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الملك ورد عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، ورد عند البخاري عن سعيد بن جبير قال الكرسي هو علمه، ورجحه الطبري. وفي قول الكرسي هو العرش المسجود. مؤلفنا ذكر عندنا ثلاث أقوال في الكرسي، فذكر القول الأول أنه موضع القدمين، والقول الثاني أنه العلم علم الله سبحانه وتعالى، والثالث أنه العرش نفسه، يعني أنه لا فرق بين العرش والكرسي. وصحيح من ذلك هو الذي عليه عامة السنة أنه موضع القدمين. قوله ولا يقوله، معنى يقوله يعني لا يقول قد لا يثقل، لا يثقل على الله تعالى حفظ ما يحفظ السماوات والأرض، ولا ينال منه أدنى مشقة. العلي العلو الذي يثبته أهل السنة لله سبحانه وتعالى هو علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، هذه الأنواع الثلاثة من العلو يثبتونها لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر يعني المكان. ثم قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قوله تعالى لا إكراه في الدين، المراد بها لا إكراه في الدخول في الدين، لا إكراه في الدخول في دين في دين الإسلام، وليس المراد بها العموم، هذه الآية ليست عامة في الدخول في الإسلام وفي الخروج، بل المراد هنا لا إكراه في الدخول في دين في دين الإسلام، على أنه حتى في الدخول هناك قد ينالها التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكره أقواما من العرب على الدخول في الإسلام، وكذلك على قول جمهور العلماء أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وإن كان الأقرب أنها تؤخذ من جميع الكفار، لكن المقصود هنا أنها ليست على إطلاقها. وعلى هذا لا تشمل هذه الآية المرتد، لأنه يكره على عدم الخروج من الإسلام، أو أنه يستثنى ويكره في الدخول بعد أن يخرج، يعني يقول كذلك من تخصيص الآية بمعنى الأول. قوله فمن قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآيات كذلك تحدثت عن عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وعن موضوع إحياء أو نسخ الأرواح المخلوقات بشكل خاص، فذكرت لذلك أمثلة. تحدثت عن أن الله وحده هو الذي يحيي ويميت. ذكرت أولا قصة محاجة إبراهيم والنمرود، حيث دعا النمرود أنه يحيي ويميت. الله عز وجل إبراهيم قال له: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. وقصد بذلك أنه في الرواية أنه أتى برجلين فقتل الآخر، قال: أنا قد أمت، وعفى عن الآخر واعتبر هذا إحياء للموتى. وهذا مع أنه لا يعلو إلى أن يكون مخالطة، إلا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجاوز وأتاه بحجة لا احتمال فيها ولا يوجد له مجال أن ينازع فيها، وهي أنه طلب منه أن يأتي بالشمس من المغرب. والمثال الثاني أو القصة الثانية المذكورة هنا هي قصة الرجل الذي مر على القرية، يقال هي كانت قرية من قرى بني إسرائيل، مر عليها وهي ميتة، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هذه القرية كيف ستحيا وهي ميتة؟ أو أنه قصد كيف سيحيا أهل هذه القرية بعد موتهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه هذه الآية أمام عينيه، فأماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه بعد 100 عام. لما بعث بعد 100 عام رأى طعامه وشرابه كما هما، لم يفسدا، ورأى حماره الذي كان يركب عليه، رآه وصار رميما وعظاما، وأحيا الله سبحانه وتعالى لنا الحمار أمام عينيه، جعل العظام تقف وتنتصب ثم كسال لحما ثم نفخ في الروح أمام عينيه، فأراه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. وهذه الآية كذلك فيها مظهر آخر من مظاهر عظيم قدرة الله عز وجل، وهو أنه حفظ له الطعام والشراب كما هو، وجعل الحيوان هنا يبلى، مع أنه في ما يعرفه الناس الطعام والشراب يسرع إليه الفساد أكثر بشكل أسرع يوم أو يومان فتفسد، والحيوانات والبشر لما يموتون يأخذون فترة أطول حتى يفسد ويتحلل. فمن عظيم قدرة الله عز وجل أنه حفظ له هذا الطعام والشراب الذي هو في العادة يفسد بشكل أسرع، أبقاه كما هو سبحانه وتعالى. وأما الحمار فجعله رميما وأحياه أمام عينيه حتى يريه هذا المنظر من عظيم مظاهر قدرة الله عز وجل. وكذلك يقال في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، وطلبه هذا كان سببه أنه أراد أن يطمئن قلبه، وكان مؤمنا لكنه أراد زيادة الإيمان، فأمر الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور وأن يقطعها ويقسمها إلى أجزاء، وأن يجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم أمر أن يدعوها فجاءت إليه، وأرى الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى أمام عينه. هذه القصص فيها بيان كما قلنا بيان عظيم قدرة الله عز وجل، وفيها تعظيم لله عز وجل في قلب المؤمن، مما يعينه كما ذكرنا على أن يتجاوز بخل نفسه وأن يتجاوز المعاصي التي يمكن أن يقع فيها بسبب المال. قبل أن نكمل هنا عندنا في صفحة 43: الله ولي الذين آمنوا، كلمة ولي ولي يعني ناصر، الله ولي الذين امنوا يعني ناصرهم، اخذ من الولايه وهي المحبه والنصره. وقوله فبغض اي انقطع او سكت متحيرا. وقوله خاويه على عروشها، قال العروش السقوف، سقطت السقوف ثم سقطت الحيطان عليها، وقيل معناه خاليه من الناس والبيوت قائمه. وقوله لم يتسنى اي لم يتغير الطعام والشراب مع طول المده. طيب، ثم قال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الى اخره. هذه الايات كلها فيها الحق والحث على النفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الايه ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا لمضاعفه الاجر والثواب، لمضاعفه الاجر والثواب. قوله هنا ينفقون في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني في الجهاد. نحن نعلم كما جاء في آيات أخرى أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه الآية بينت أن النفقة في سبيل الله يعني في الجهاد تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تضاعف أكثر. وضرب الله عز وجل لذلك مثلا بسنبلة يعني لها ساق واحد لكن لها سبع سنابل، وفي كل سنبلة من هذه السنابل 100 حبة، فصارت هي سنبلة واحدة لكن فيها 700 حبة. فضرب مثلا لبيان أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى ما هو أكثر من ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى أدبا من آداب النفقة في سبيل الله، وهو أنه ينبغي للمؤمن ألا يتبع نفقته بالمن والأذى. وبين المن هنا، قال المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخر فيؤذيه، يعني أنه لا يتحدث حتى لغير الذي تصدق عليه. مثلا يحدث الناس والناس يحدثون هذا الذي تصدق عليه فيبلغ هذا فيؤذيه. ومن باب أولى أنه لا يحدث ولا يتكلم في وجه هذا الذي من عليه أو الذي تصدق عليه بشكل مباشر. وقوله الأذى قال السب والتطاول، وهذا الأدب من أعظم وأهم آداب النفقة في سبيل الله. ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف يعني أن نقول للسائل قولا معروفا، يعني إذا أردنا أن نرده أو أن نعطيه أن نقول له الكلام الطيب المعروف أن ندعو له. مغفرة المراد هنا المغفرة يعني من المتصدق للمتصدق عليه. معناها هنا المغفرة يعني أن يستر على هذا المتصدق عليه فلا يرضعه ولا يقول تصدقت على فلان، أو أن يكون المراد بها أنه يتحمل منه الإلحاح، يعني إذا ألح عليه المسألة وألح عليه في الطلب أن يعفو عن هذا الإلحاح. وربما قد يصدر من السائل شيء من العبارات الغليظة ونحو ذلك فيتحمل ذلك ويغفر له. قال أن هذه المعاملة الطيبة خير من صدقة يتبعها أذى. ثم قال تعالى مؤكدا على هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني أن هذا المن وهذا الأذى قد يصل إثمه إلى أنه يبطل الصدقة. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أن كما أن النفقة رياء تبطل الأجر، وكذلك إذا دخل المن والأذى على النفقة كذلك قد يبطل الأجر. وضرب الله عز وجل لذلك مثلا، قال فمثله يعني مثل هذا المرائي في النفقة كمثل صفوان عليه التراب. الصفوان هو الحجر الأملس، حجر الأملس. قالوا عندنا صفوان، الصفوان الحجر الكبير الأملس، وأصله من الصفاء. الصفاء أصل الصفاء هو خلو شيء من الشواهد، ومنه يقال الصفا والصفوان هما بمعنى. والحجر الأملس كما نعلم إذا جاء عليه شيء من التراب أو الغبار ثم جاء بعد ذلك مطر، ف فإنه لا يبقى شيء، لا يبقى شيء من الغبار والتراب على هذا الحجر. وهذا ضرب مثلا كذلك، كما أن هذا الحجر لا يبقى عليه شيء إذا نزل عليه المطر، فكذلك المرأي لا يبقى له من الأجر شيء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الحالة المقابلة، وهي الحالة الذي ينفق في سبيل الله عز وجل ويكون مخلصا ويتأدب بأداب النفقة، فلا يمن ولا يؤذي ولا يرائي. ما هو مثل؟ قالوا مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا لأنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. هذا المثل ضرب لمضاعفة أجر من يلتزم بهذه الآداب ولثبات الأجر، يعني إن لم يضاعف أجره فإنه يأخذ أجره كاملا. قال كمثل جنة، الجنة هي البستان بربوة، الربوة هي المكان المرتفع، مكان مرتفع. والجنة أو البستان إذا كان في مكان مرتفع قليلا والربوة هي في ارتفاع بشكل بسيط، فإنها إذا جاءها الهواء يكون لطيفا، يكون لطيفا، وهذا أفضل للزرع. فهذه الجنة إذا أصابها المطر الشديد والوفير تؤتي أكلها ضعفين، وإن أصابها المطر الخفيف الطل وهو أخف المطر فإنها تؤتي أكلها كاملا. وهذا مثل ضرب كما قلنا للذي يتأدب بآداب النفقة في سبيل الله. ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. هذا المثل ضرب للفريق الأول وهم الذين ينفقون رياء، وضرب حتى يبين حالهم في الآخرة، فإنهم في الآخرة يرون أنهم قد بذلوا وقد أنفقوا لكنهم لا يستفيدون من هذه النفقة. فضرب لهم هذا المثل برجل عنده بستان جميل فيه من كل الثمرات ولكنه كبير في السن بحيث لا يستطيع أن يستفيد من هذا البستان، وكذلك ذريته ضعفاء يعني صغار في السن فلا هو يستطيع أن يستفيد ولا أبناؤه، ومع ذلك جاء إعصار شديد ريح شديدة فدمرت هذا البستان أمام عينيه، فلا هو كذلك يستطيع أن يصلحه لكبر سنه وكذلك أبناؤه لأنهم صغار لا يستطيعون أن يستفيدوا. هنا تفسير الغرب المذكور عندما الغرب المكان المرتفع مأخوذ من كلمة يقرب الشيء إذا زاد وعلى، ومنه كلمة الربا التي ستأتي معنا. والوابل قال المطر الشديد، والطل هو المطر الضعيف وهو أضعف المطر والعصار كذلك كلمة العصار، قال العصار الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء إلى آخره. ثم قال تعالى مبين الأدب الآخر من آداب النفقة، وهو أنه ينبغي للمسلم أن ينفق من الشيء الطيب، يعني إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مثلا بستان فيه ثمار فينفق من الثمار الطيبة ولا ينفق من الثمار الفاسدة، إذا كان عنده مثلا إبل أو بقر أو غنم ينفق من الشيء الطيب أو الوسط ولا يتخير الأشياء الضعيفة أو المريضة فينفقها في سبيل الله. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما يخرج من الأرض يشمل الثمار والزروع والركاز، أي شيء يخرج من الأرض. ولا تيمموا يعني تقصدوا، لا تتعمدوا وتقصدوا الخبيث الشيء الفاسد أو المريض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أن هذا الإنسان الذي أراد أن ينفق الخبيث لو أنه عرض عليه حتى تشتريه هل ستأخذه؟ لا يأخذه إلا إذا أخذه وهو كارم له، وهذا ما عبر عنه في الآية بقوله إلا أن تغمضوا فيه، تغمضها إغماض المعروف هنا يعني إغلاق العين، وكني به هنا عن التساهل والتغافل، يعني الإنسان لا يقوم في التجارة إلا إذا أراد أن يتساهل مع من يبيعه ويشتري منه، وكأنه هنا يعني صور الحالة، يعني الواحد فينا لما يأخذ شيئا لا يريده فيغمض عينيه فكأن هذا المنظر صورته لنا الآية. ثم قال الله عز وجل مبينا أو حاثا للناس على عدم طاعة الشيطان في البطن، وحاثا على سخاء النفس، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم يعني يخوفكم الفقر، يعني يقول لكم أنكم إذا أنفقتم فسوف يلحقكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء قال هنا في تفسيرها المعاصي والإنفاق فيها، ثم قال الفاحش عند العرب البخيل، والفعل العرب كانوا يسمون البخيل فاحشا، وذلك لقبح البخل عندهم. قال الله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني أن العاقل والحكيم هو الذي يعرف مصلحته في هذا، وأنه إذا أنفق في سبيل الله فهو المستفيد، وأنه إذا أطاع الشيطان فإنه هو الخاسر. ثم قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. قال فيه كذلك في نفس معنى الآيتين السابقتين الحث على النفقة، وأن الله عز وجل يعلم هذه النفقة فيجازي عليها، قول فإن الله يعلم يعني يعلمه ويجازي عليه. ثم ذكرت أدب الناقص من أدب النفقة وهو إخفاء هذه النفقة، إذا كانت تطوعا فإنه يستحب إخفاؤها. قال إن تبدوا الصدقات فنعم به وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أدعى إلى الإخلاص. ثم قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كذلك هذه الآية في معنى الآية السابقة في الحث على النفقة في سبيل الله. ثم ذكرت الآية مصدرا مهما من مصارف هذه الصدقة، وهو أنفقهم الفقراء الذين كان سبب فقرهم هو الجهاد في سبيل الله. قال للفقراء يعني من أولى من توجه لهم هذه النفقات، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الإحصار هو المنع في الأصل، الإحصار هو المنع. قد أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني أن انشغالهم بالجهاد في سبيل الله منعهم من أن يضربوا في الأرض وأن يبتغوا الرزق وأن يعملوا، وهم مع ذلك مع فقرهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني أنهم لا يكثرون لا يتعمدون إظهار هذه الحاجة، لكن الحكيم النبي صاحب الحكمة يعرفهم بسيماهم، والسيما هي العلامة، هي العلامة الظاهرة، يظهر هذا الفقر مثلا على ضعف في أبدانهم ونحو ذلك، فالحكيم يميزهم. قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني الإلحاف هو الإلحاح، يعني لا يسألون الناس بإلحاح ولا يسألونهم كذلك بدون إلحاح، لا يسألونهم أبدا. قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فيها كذلك الحث على النفقة. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن الربا، عن الربا وعن تحريم الربا، فإن لما تحدثت عن النفقة المشروعة بينت بابا خطيرا من أبواب التصرف في الأموال، باب خطيرا من اكتساب الأموال وهو الربا. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النص. بدأت الآيات بذكر العقوبة الأخروية التي يعاقب بها المرابي، وهو أنه إذا وعد فإنه يبعث كالذي يتخبطه الشيطان من النصر. الخبط هنا قال عندنا الخبط الضار بغير استواء، يعني بغير هدف، يضرب في بحركة عشوائية. قال والمس الجنوب، المس الجنوب، المس يكنى به عن أي مكروه يصيب الإنسان، وكذلك يطلق على الجنوب. فهذه الحالة البشعة المخيفة التي نراها في حياتنا في المصرور يبعث عليها المرابي يوم القيامة لشدة الذنب الذي اقترفه. قال ذلك بأنه قال إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أنهم قالوا إن البيع هو كالبيع، هو نوع من أنواع البيع. والله عز وجل هنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فذكر أنه وإن كان الربا فيه شبه بالبيع إلا أن الله عز وجل حرم الربا وأحل البيع، وذلك لما في الربا من مفاسد كثيرة. لكن لاحظوا هنا أنه لم يذكر مباشرة ما يتعلق بالربا من مفاسد، وإنما ذكر أن الله أحل البيع وحرم الربا في إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يقدم جانب الامتثال إلى أمر الله عز وجل، وإن لم يبدو له حكمة أو لم يقترح، وهذا كان ظاهر حالهم أنهم كانوا يقيسون هذا على هذا. فذكر بداية أنه المسلم ينبغي أن يسلم لأمر الله عز وجل، مع أننا نعرف أن الربا فيه مفاسد كثيرة على المجتمع. ثم ذكر الله عز وجل أن الربا يمحقه الله سبحانه وتعالى، يعني يذهب بركته، والمحق هو الإنقاص ويذهب البركة. قال ما عندنا يمحق أي يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيرا، ويربي الصدقات يعني يزيد في بركتها. ثم ذكر أعاد النهي عن الربا، وذكر أن من عقوبته قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذه الحرب قد تكون بالابتلاء وبالعقوبات وبالمصائب التي تنزل الناس، وقد تكون بأن الإمام إمام المسلمين يشرع له أن يحارب المرابين، على أن هذا يعني خلل في الالتزام في الأحكام الظاهرة للدين لدين الإسلام، فله أن يعلن القتال على المرابين. ثم قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن سبب الربا ما هو؟ أن المدين معسر، فأمر الله عز وجل بإنظار هذا المعسر، قال وأن تصدقوا خير لكم، يعني إذا تصدقتم وسامحتم هو الأفضل. قوله هنا تقدروا فسر القرف على إمام المسلمين أن يعلن عليهم الحق، وقوله تأذن كلمة أذن بمعنى استمع، ويستعمل في العلم الذي يتوصل إليه بالسمع، يستعمل كذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسمع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين. طبعا هذا لا يخطينا في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل إن هذه الآية نزلت فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الآية أمرت، طبعا المراد هنا بأمر الاستحباب، أن الإنسان إذا استدان دينا أن يكتب هذا الدين، وأن يشهد على هذا الدين. قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينهم كاتب بالعدل، يعني من الذي يكتب ينبغي أن يكون عادلا في الكتابة ولا يزور. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ثم قال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، الذي عليه الحق يعني المدين هو الذي يملي هذه الكتابة. لماذا؟ لأنه هو الذي سيلتزم، والذي سيلتزم طبعا يكون بإقرار الدين. قال واليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق يعني المدين، إذا كان المدين سفيها يعني لا يحسن التصرف أو ضعيفا، كان صغيرا مثلا أو شيخا ثانيا أو لا يستطيع أن يمل هو، فالذي يتولى الإملام هو ولي هذا السفيه أو هذا الضعيف. فليولي وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني أشهدوا على هذه الكتابة رجلين، فإن لم يوجد رجلان رجل وامرأة. والسبب هنا في أن شهادة المرأة كانت على النصف من شهادة الرجل، وأن المرأة الغالب ليس لها اهتمام في مثل هذه الأمور، فهذا سبب من أسباب عدم ضبطها وعدم حفظها، وسبب من أسباب كثرة الخطأ. فلذلك أمر الله عز وجل هنا أنه إذا لم يكن رجل فتكون مقامه امرأة، وبين السبب هنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني فيما بعد إذا طلبوا ليشهدوا على ما تحملوا، إذا تحملوا الشهادة وشهدوا ثم طلب لهم منهم أن يشهدوا فيما بعد ما حصل، فلا يجوز لهم أن يرفضوا هذه الشهادة. قال ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني أن سواء كان الدين قليلا أو كثيرا فاكتبوه. قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأن ألا تغتابوا. ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني إذا كان هذه التجارة البدلان حاضرات التجارة والمبايعة المباشرة فليس هناك حاجة للكتابة، وتكفي الشهادة، يعني أن يكون على هذا البيع شاهد، هذا كافي. وطبعا الكتابة كتابة الدين والإشهاد على البيع هما مستحبان. والذي صرف الأمر من الوجوب هنا هو الآية التي سوف تأتي معنا، والتي فيها قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. فهذا صرفت الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب. ثم قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الكاتب لا يضار، وتكون مضارته أن يضر الكاتب إذا أراد أن يضر بأن يحرف الكتابة، والشاهد كذلك لا يجوز أن نلحق به الأذى، لا يجوز أن نلحق بالشاهد الأذى بأن مثلا نطلب منه الشهادة وهو بعيد، أو أن نشق عليه بالحضور من مكان بعيد ونحو ذلك. قال وإن تفعلوا بينهم فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم. ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني إذا كنتم مسافرين، إذا كنتم مسافرين وأراد أحدكم أن يستدين من الآخر ولم تجدوا كاتبا يكتب، فهنا يمكن أن يلجأ الإنسان إلى الرهن فيرهن المدين شيئا مما يملك، لكن لا بد أن يكون هذا الرهن مقبوضا، أن يعطيه مباشرة إلى الدائن. وكذلك ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا، يعني إذا كان الدائن هناك ثقة بين الدائن والمدين فليس هناك حاجة ولا يجب عليه مصر، لا أن يكتبوا ولا أن يشهدوا ولا أن يكون هناك رهن. قال بيت وهذا هو معنى قوله من أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنما آثم قلبه الله بما تعملون عليه. هنا انتهت الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية. جاء بعدها قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها تذكير للإنسان أن الله عز وجل يعلم ما درجاته لنفسه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يعلم كل شيء. وهذا فيه تحذير للإنسان على الالتزام بالأحكام الشرعية التي مرت. ثم قال تعالى مبينا في آخر آيتين من آيات سورة البقرة مصير من يلتزم بهذه الأحكام، ومن يلتزم بالدين، ومن يستجيب لأمر الله، ومصير من لا يستجيب. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قولنا لا نفرق بين أحد من رسله يعني لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض الآخر، هذا هو معنى التفريق هنا. وأما التفريق بمعنى التفضيل نقول هذا النبي أفضل من ذاك النبي، فهذا جائز لا إشكال فيه، وقد جاء في النصوص. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذا ذكرت حال المؤمنين أنهم لم يستجابوا لأمر الله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا، بينة أن هذه الأحكام الشرعية ليس فيها مشقة على النفوس، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي آخر الآية بيان أن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة أن من لم يستطع أن يفعل شيئا من هذه الأحكام فإنه لا يكلف بفعله. وجاء في الحديث أن الله عز وجل استجاب لهذا الدعاء في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا نكون قد انتهينا من التعليق على سورة تفسير المؤمن في سورة البقرة. نريد أن نختم هنا بذكر مقاصد سورة البقرة، لم نكمل يعني الربع، سنكتفي بذكر مقاصد سورة البقرة والمقصد الأساسي من سورة آل عمران، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ بسورة آل عمران. لكن قبل ذلك عندنا مر معنا من الغريب في صفحة 47 من كان ذو عسرة قد نظر فنظرة قد نظر التأخير، وفي 48 قال السفيه أي التصرف أو ضعيف، قال الضعيف الشيخ الكبير أو الصبي، أن تضل قال الضلالة عن الشهادة نسيانها، ولا تسألوا يعني لا تمنوا، وقول التجارة حاضرة بحضور البدلين السلعة والثمن. طيب فيما يتعلق بمقاصد سورة البقرة، الشيخ محمد عبد الله الجواد رحمه الله في كتابه النبأ العظيم قسم سورة البقرة إلى مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة، قسم هذه السورة إلى مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. المقدمة قال إنها تتحدث عن مسألة أن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن القرآن هو الكتاب الذي لا شك فيه، وأنه هو الذي يجب على الناس اتباعه. وذكر كذلك أقسام الناس بالنسبة بشكل مجمل طبعا بالنسبة للاستجابة لهذا الكتاب، وهي الآيات من 1 إلى 20. هذه المقدمة. والمقصد الأول، أما المقصد الأول ففيه دعوة الناس جميعا إلى الالتزام والدخول في دين الإسلام، وهي موضوع قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، من الآية 21 إلى 25. المقصد الثاني هو دعوة أهل الكتاب بشكل خاص إلى الدخول في دين الإسلام. طبعا في هذا المقصد الثاني هو طويل وفيه محاجة ومناقشة لأهل الكتاب ولشبهات أهل الكتاب، بين فيه طبعا هذا المقصد طويل، تكلم فيه عن حال بني إسرائيل في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وتكلم فيه كذلك عن حال بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك مسألة من هو الأحق باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر كذلك حاضر المسلمين مع بني إسرائيل، وذلك من خلال معالجة أو الكلام عن مسألة تحويل القبلة وكيف أن اليهود أثاروا الشبهات عليها. وطبعا في مسألة تحويل القبلة كان الرد عليهم، وكان في الحديث عن مسألة تحويل القبلة ورد الشبهات حولها والأمر بالتزام أمر الله عز وجل فيها، كانت كالمدخل لذكر جملة كبيرة من الأحكام الشرعية، كانت كالمدخل لذكر جملة كبيرة من الأحكام الشرعية والأمر بالالتزام بها. وهذا هو المقصد الثالث، هذا هو المقصد الثالث من مقاصد سورة البقرة، وهو ذكر أحكام شرعية كثيرة مرت معنا وهي أحكام متنوعة، والتي تنتهي بالآية 283 اللي هي وإن كنتم على سفر. هذه آخر آية في الحديث عن المقاصد أو عن الأحكام الشرعية، تقريبا من الآية 383 أو قبلها حتى، تقريبا من 178 أو 177 إلى 283. هذا كل المقصد الثالث، كل المقصد الثالث هو ذكر الأحكام الشرعية. المقصد الرابع هو في آية واحدة فقط، وهي آية 284، وهي التي فيها ذكر الوازع الداخلي الديني الذي يحمل الإنسان على الالتزام بالأحكام الشرعية. والخاتمة هي في آخر آيتين من سورة البقرة، وهي فيها ذكر حال المؤمنين الذين استجابوا بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل عام، يعني هذا خلاصة ما ذكره الشيخ، وأنا لعلي أضع رابط خلاصة كلامه في تحت الفيديو إن شاء الله، نضع تلخيص لما ذكره. أما سورة آل عمران، سورة آل عمران فهي قرينة لسورة البقرة، هي قرينة لسورة البقرة. وسورة آل عمران يعني نستطيع أن نقسمها إلى محورين رئيسيين، سنتحدث عن شكل رئيسي، ممكن في آخر السورة نفصل الكلام أكثر. مر معنا في سورة البقرة ذكر كيف أن بني إسرائيل حرفوا دينهم، وأن الله عز وجل ذمهم ذما شديدا لأجل ذلك، والكلام كان بشكل إجمالي ما استطيع أن أقول. ففي سورة آل عمران تحدثت في محورها الأول تقريبا من 1 إلى 120 عن رد شبهات أهل الكتاب، عن رد شبهات أهل الكتاب حول دين الإسلام، وكان فيها تعقيب على زيارة وفد نجران إلى المدينة وعرض للشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عنها في آيات كثيرة جدا. والمحور الثاني الرئيسي من 121 إلى آخر السورة اللي هي 200 آية إلى آية 200، وفيها الحديث عن عداوة أهل الكتاب للمسلمين وعداوة الكفار للمسلمين، وفيها تعقيب على غزوة أحد، فيها تعقيب كثير على غزوة أحد. فكأن المحور الأول يتحدث عن الشبهات الخارجية التي تأتينا خارج الإسلام، والمحور الثاني يتحدث عن العوامل الداخلية التي تعيننا على الثبات في وجه الأعداء. وهذا كان من خلال الحديث أو التعقيب على غزوة أحد. نقف هنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.